الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح الأحاديث الطوال، والذي كنا ابتدأناه بحديث البخاري شرح هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد روينا لكم وسردنا عليكم قصة خروج أبي بكر رضي الله عنه من المدينة متجها نحو الحبشة، أراد أن يفر بدينه من ضغط الكفار عليه، وقد أشرنا في أكثر من موضع كيف كان المشركون يضغطون على المؤمنين في صدر هذا الإسلام، حتى أن الرجل كان ليصلي في بيته وحده كما ذكرت من حديث حذيفة، ومع ذلك يخشى أو يخاف، يصلي في بيته ومظنة ذلك أن يكون آمنا ومع ذلك يخاف. هذه إشارة لكم أو للمستمع لهذه الحقبة، يعلم كيف كان ما وقع لهؤلاء القوم من خوف شديد. وذكر مثل هذه الأشياء إنما تعينكم في هذه الأوان، وتعين الإنسان طبعا في كل أوان، لا سيما أنه قد اجتمعت الأمور علينا، اجتمعت الأمور علينا، فأنت إذا لم تجد سيرة هؤلاء التي تخفف الهجير، هجير السير في هذا الطريق، فإنك ربما تتمزق همتك أو تنفسخ أو ينفسخ عزمك فترجع القهقرة. وكم من إنسان رجع فما استطاع المرء أن يداويه، ما استطاع المرء أن يداويه لأجل هذه النكتة. وقد ذكرت لكم في مبدأ ما ترجمنا للإمام البخاري فضل القراءة عن السلف وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو البرنامج التربوي المتكامل الذي لم ينسج على منواله مثله، لم ينسج أبدا. العرب يا أخوانا، كان هؤلاء العرب قبل أن يصدع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، كان في العرب لم تكن تعلم من سير القوم شيئا، لا كانت تقرأ، مش كده؟ في صلح حديبية قال: لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، وعلمت من أخبارهم، فوالله ما رأيت قوما يعظمون ملكهم مثلما يعظمون أصحاب محمد محمدا. فهؤلاء القوم كانوا يقرأوا عن السلفيين، لهم يقرأوا عن الأمم الماضية، لكن لم يأتي أو لم تحل لهم لحظة تربية مثلما رأوا من النبي عليه الصلاة والسلام، إذ هو الذي كان قد بعثه الله ليكون أسوة حية لك ولمن يأتي من بعدهم. وكنا قد انتهينا إلى أن أبا بكر رضي الله عنه كان قد ابتنى مسجدا في داره، وكان ابن الدغنة قال له: يعني كن في دارك ولا تخرج. فكان أبو بكر حتى بدا له أمر، وقلنا أن المؤمن له شخصيته، له شخصيته، فعلى وحي هذا الدين بدا لأبي بكر رضي الله عنه أن يستعلن بالقرآن وأن يصدع بدعوة الله عز وجل. هذا الكلام العذب الزلال، لما أكنه في بيت وأخفي قراءتي به، لا أخرج إلى الكفار. فلما قال له ابن الدغنة: إنك ستخفرني جواري، ولا أحب أن تتحدث العرب أنني أن أحدا قد أخفرني جواري، وكان أبو بكر رضي الله عنه دائما ينزل دمعه، قرأ من وسط القرآن، من آخر القرآن، من أي مكان يأخذ في دمع هطال رضي الله عنه. حتى في حديث عائشة لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة رضي الله عنها: وكانت قد كرهت أن يصلي أبو بكر بالناس بدل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في مرض شديد جدا، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكرهت عائشة أن أنت في مرض شديد لعلك أنك تموت أو يكون ده شؤم على النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل شر. طيب فيأتي أبو بكر فيقف في مقامك فإذا ما مت بغض الناس أبا بكر ما عاشوا لحبهم النبي عليه الصلاة والسلام. فتعللت له بشيء هو في أبي بكر فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. الأسيف ده اللي هو الحزين خلاص كثير الحزن والتأسف. وتقال أيضا للإيه للمغضب غضبا شديد. قول الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منه فلما أغضبونا انتقمنا منه. إن أبا بكر رجل أسيف وإنه إذا ما قام في مقامك لا يعلم الناس ماذا يقرأ. سمعش منه حاجة هو ساعة ما يستفتح يبكي على طول. وها هنا نكتة في حكاية أبي بكر لما قال وكان لما قالت عائشة وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ. شوف يا أخوانا لا يملك عينيه هو يريد أن يملكها لكن لا يستطيع تغلبه عينه. وفي هذا بمفهوم المخالفة بقى يدلك على إيه أن أبا بكر إن استطاع أن يملكها لإيه لملكه. وهذا يدل على شيء عظيم وهو إخفاء العمل. كثير من الإخوة يبحث عن الإخلاص أنا عايز أبقى مخلص إزاي أبقى مخلص ولا يصل العمل إلى الله عز وجل إلا إن كان إيه صوابا مخلصا مش كده إذا كان على السنة وإن كان إيه مخلصا لله عز وجل. ودونكم قوم من المشركين يعبدون اللات والعزى والحجارة الصماء ومع ذلك لما أن تلاعب الموج بهم في قلب البحر وقاموسه لما تلاعب بهم الموج دعوا الله عز وجل مخلصين له الدين فإيه فنجاه. طب الإخلاص هذا شيء عظيم جدا. طيب الإنسان يصل إليه إزاي بقى؟ ده يا أخوانا مفتاح عظيم لأكبر مفاتيح الإخلاص. إيه هو؟ أن تداري عملك لا تظهر عملك أبدا. قال الحسن كما في الزهد لابن المبارك لقد عصرت أقواما لو كان الرجل منهم يقدر أن يخفي عمله يقدر أن يعمل العمل في السر ما استعلن به أبدا. خدت بالك؟ إذا كان الإنسان منهم يستطيع أن يخفي عمله لم يستعلن به أبدا. وكان بعض السلف يصلي الفريضة فقط في المسجد. شوف لدرجة إيه؟ الفرض بس في المسجد ويرجع إلى بيته فيصلي النافلة. وهذا أبو أيوب السختيان هذا الرجل أيوب بن تميم السختيان هذا الرجل قيل أنه صام 20 سنة وامرأته لا تعلم. صام سرد يا أخواننا كل يوم يعني 20 سنة وامرأته لا تعلم. طب إزاي هو هذا أمر ده حتى يقولون إذا أردت أن تحصل على خفايا الرجل فاسأل مين زوجته هو حينفك عنها فين ده بعد عنك ها ما يقدرش ينفك عنها أبدا هيروح منها فين. لا كان القوم يجتهدون في هذه الأشياء. طب كان بيعمل إيه بقى أبو أيوب أيوب السختياني كان رحمه الله يخرج من بيته فيأخذ معه إلى دكانه كان عنده دكان فيأخذ معه الغذاء يروح يتغدى يأخذ الغذاء معه خلاص. ما طبعا حد هيقول طب فين الفطار هو كان غدا وعشاء بس. ابن القيم بيقول في الفوائد قيل ليزيد بن الأسود قيل له الرجل يأكل مرة في اليوم قال ذاك طعام المتقين. قيل فمرتان قال هذا طعام المؤمنين. قيل فثلاثا قال مروا أهله أن يبنوا له معلفا. ده بقى مش بتاع عبادة ده عندك حق. واحد بيقول أمال لو شافنا يعمل إيه مش هيعمل حاجة لأنه حيموت ساعة ما حس إن في حد بيأكل زينا كده. سعيد بن المسيب كان يقول والله إني لأستحي من الله عز وجل من كثرة ورودي على الخلاء كل شيء أروح الخلاء فبكسب لأن طبعا يعني كده أنا بأكل كتير. فبقى تقرأ في سيرة سعيد كان بيروح الخلاء كم مرة مرة واحدة بيقول إني لأستحي من الله. وأبو بكر كان يتقنع يعني يغطي راسه كده وهو عشان كده استحب بعض أهل العلم أنك تلبس حاجة في رأسك وانت داخل الحمام. خدت بال حضرتك؟ فلا، كان أيوب يأخذ الغداء وهو ذاهب إلى إيه؟ إلى دكانه. طبعا كده زوجته ظنت أنه هو بقى هيروح ويأكل هناك، فإذا ما سار به في الطريق تصدق به، ثم يعود ليلا فتجهز له العشاء وتظن أنه العشاء وهو إيه؟ إفطار. كويس كده؟ وكان يصوم وكان يقوم الليل كله لعشرين سنة وامرأته لا تدري أيضا. طب إزاي؟ فكان يقوم الليل أجمعه سرا، يعني يقرأ قراءة كده في سر، فإذا ما جاء وقت السحر وقام الناس أصدر أيوب صوتا، يعني مثلا يتثاءب، يجيب ماء من الزير، يعمل أي حاجة، فتلاقي جاره يقول إيه؟ أبو أيوب لسه صاحي دلوقتي معانا، وهو إيه؟ يخفي عنه. قال محمد بن سيرين: والله إن كان الرجل لا يبكي عشرين سنة ورأسه في رأس امرأته على وسادة واحدة وما تدري به، عشرين سنة وامرأته لا تبكي به، وربما قال وربما بكى الرجل لسنين عددا، وربما بكى وظهره في ظهر امرأته حتى يبل الوسادة وامرأته لا تعلم. خد بالك يا اخوانا، الموضوع ده غاية في الأهمية. استتر، اجعل عمل الخير عورة، وطبعا ليس بعورة، بس انت اجعله كأنه عورة ينبغي أن تستر، فإذا ما استطعت أن تستره جاءك الإخلاص على طبق من فضة كما يقال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم قال: أثقل صلاة على المنافقين الايه؟ الصبح والعتمة. ليه؟ لأن المنافقين كما قال الله عز وجل يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قديما بقى ما كانتش المصابيح في المساجد زي احنا كده، فكانت إذا دخلت العشاء وقت المغرب، طبعا كان بعد غروب الشمس مباشرة، يصلي النبي عليه الصلاة والسلام المغرب خلاص، فكان ينتهي كما في حديث رافع بن خديج، والحديث متفق عليه: إن كنا لنخرج من صلاة المغرب وأحدنا يبصر مواقع نبله، يعني إيه؟ يعني لو رمى سهم يشوفه وقع فين. فمعنى ذلك إنه كان بيخرج من المغرب إيه؟ بدر، يعني الدنيا لسه منوره. طب إذا بقى جاءت العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يؤخرها، فكان يبقى الدنيا ليل خالص محدش شايف حد، مش كده سميت العتمة. طب المنافق بقى بيجي عشان يوري لك نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية. قيل: وما الشهوة الخفية يا رسول الله؟ قال: أن يقوم الرجل فيحسن من صلاته لأجل ما يرى من نظر الرجل إليه. يبقى واقف يصلي زي الناس، وبعدين لو المطاف جنبه يبدأ بقى يبكي ويتخشع ويروح مدلدل راسه لتحت قوي. مر عمر رضي الله عنه على رجل منتكس كده وهو بيصلي، فقال: ليس الخشوع بانتكاس الرأس. شو سألت بقى ان انت هتوطي راسك كده يبقى خاشع، خلاص ليس الخشوع بانتكاس الرأس. ورأى رجلا يوما يصلي ويبكي في المسجد، فقال: لو كان في بيتك لكان سواء، برضه هيبقى بكاء برضه بس خليه في البيت. فكان يا اخوانا اذا ما سمعت ان حد من الصحابة جهش بالبكاء او حصل شيء زي كده، تعلم ان هم كانوا ايه؟ يتمنى ان يخفيه لكن لا يستطيع. الحسن رحمه الله، ويعني معذرة دعوني اسهب في هذا قليلا ولعلنا ان نفرد لها مجلس، الموضوع ده مهم جدا، اكل هذا المرض قلوبنا، اكلها اكلا. وانظر حولك كده تخبر، احنا لما بنذكر من سير السلف بنقول يا اخوانا انت عبد، انا عايزك تحط النظرية دي كده دايما ما تنفكش عنك ابدا، انت عبد وهو ايه؟ عبد. والقرآن ده نزل مرة واحدة ولا هينزل علينا دلوقتي جديد؟ عشان احنا قصيرين شوية مش زي زمان وعنينا، ما ينفع، هو مرة واحدة، والأحكام إنما نزلت مرة واحدة. فأنت عبد وهو عبد، وأنت مطالب بأشياء وهو مطالب بنفس الايه؟ هذه الأشياء، فكيف حالك وحاله؟ يبقى المباينة العظيمة التي بيننا وبينهم، مباينة عظيمة يا اخوان، مباينة عظيمة جدا. أين الذين كانوا يقرؤون فيجهشون ويغشى عليه؟ حديث حنين قال عليه الصلاة والسلام: ما كلام بلغني عنكم يا معشر الأنصار؟ قال: يا رسول الله، أما من فقهائنا فلم يصدر، لما قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أبو سفيان والزبرقان والأقرع وغيره أعطاهم أموال حنين ولم يعطي الأنصار شيئا، فقال ألا ترضوا أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه في رحالكم؟ كلام ده في حاجة؟ كلام عام هو، يعني أنا معاكم بس. فغط كل رجل منهم لحيته في صدره وسمع لهم خنين. تعرف ايه هو الخنين؟ تعرف الواحد لما يبكي كتير قوي ويبدأ يشهق نفسه تقطع كده، او ده الخنين. من ايه يا اخوانا؟ ده لم يقل لهم شيء عليه الصلاة والسلام، لكن هي كانت قلوبهم كده. فالبون الشاسع الذي بيننا وبينهم لا يحل ابدا الا بهمة من المرء يريد ان يصل بها الى الله عز وجل، والا اذا تأسى به وأكثر من القراءة عنهم أو أن يسمع عنه، يعني تقرأ عنهم يتسمع، وابذل في ذلك الغالي والنفيس. فالحسن البصري رحمه الله بيقول كما في الزهد لابن المبارك: إن كان الرجل لا يجمع القرآن وجاره لا يعلم، وإن كان الرجل لا يتفقه في الدين وجاره لا يعلم، وإن كان الرجل لا يأتيه الأضياف فيبيتون عنده فيحيي الليل كله وجاره وضيفه لا يشعر. شفت إخفاء العمل لدرجة إيه؟ ده بقى ضيف بيت معك في نفس البيت، ومع ذلك إيه؟ وضيفه لا يشعر. فمن استطاع منكم أن يخفي عمله فليخفيه. وهذا أيضا منقبة لأبي بكر أنه لا يستطيع أن إيه؟ أن يخفي البكاء، لا يستطيع أن يخفي البكاء. طيب، في مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن بعض إخواننا إنما يتكلف البكاء، وهذا أيضا أمر له فيه سلف. أحيانا الإنسان يقسو قلبه لدرجة أنه يبقى عاوز كده حد يبكيه أو يهيجه على البكاء، أو هو يفعل من نفسه ما يهيجه فيبدأ يتباكى. وفي غزوة بدر دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر فوجدهما يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ إن كان شيئا يبكي بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. يبقى في أثر هو في موضوع إيه؟ وفي بعض الآثار تقول: إن لم يبكي أحدكم فليتباكى، يعني يفتعل حتى يجر إلى نفسه الإيه؟ يجر إلى نفسه البكاء. فهذا الافتعال من بعض إخواننا يعني يزيد زاد عن اللازم، حتى أنه ربما أضر بصلاته. يعني هذا رأيناه كثيرا، الرجل يسمع بعض آيات القرآن أو غيره. قال ذهب بعض أهل العلم لأنه لو ظهر منك حرفان في الصلاة بطلت صلاتك، لو ظهر منك حرفان. فطبعا إذا جهش المرء بالبكاء حصل إيه؟ هذا وإن كان الأمر فيه يعني أخذ ورد، إلا أن اجتنابه إيه؟ أولى. يعني هذا مما كنا نراه وكنت أحب أن أنبه عليه. خلاص، رجع أبو بكر رضي الله عنه، ولما وجد الأمر فيه مفاصلة تعارض الدين مع نفسي. لا، انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال: لو خلاص أنا هرد عليك جوارك ويبقاش بيني وبينك جوار، وأي حد من بقى قريش هيمسكك هيبدأ يمد يده عليك، لأن أنت ما حدش يحميك، وترجع إلى الكرة الأولى، إلى ما كنت ترى من ضرب وإهانة، يا إما تخش في بيتك. فلما ثبت عند أبي بكر رضي الله عنه هذا الاجتهاد أنه ينبغي أن يستعلن بهذا الدين، عمل إيه؟ قال: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. ده بقى قلب أبو بكر رضي الله عنه، والذي هانت عليه نفسه في الله عز وجل. خلاص، قال: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. هذا العذاب في أول الحديث الذي ذكرناه، وقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب لثلاث سنين يأكلون أوراق الشجر، وأنا كنت تكلمت في الموضوع ده. اربطه الآن برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لدار الهجرة، تجد فيه فائدة عظيمة. أنت إذا كنت تحب شيئا بمنتهى بكل قلبك فلا تستطيع أن تبغضه إلا إذا حدث منه ما يبغضك، صح؟ يعني أحيانا الأب يحب ولده جدا، لكن مع ذلك أحيانا يقول يدعي على أنه يموت، ليه؟ لأن الولد عقه عقوقا شديدا، صح؟ فالله عز وجل يعلم أن مرتع الصبا غالي يا أخوانا، اللي سافر منا يعلم الأمر ده. كان لنا جار، وأنا رأيت يعني هذا الأمر بنفسي، كان لنا جار وهذا الجار كان قد تغيب، كان في الجيش وتغيب، فلما تغيب ذهب إلى الجيش رجع تاني، فراحوا أخذ كم شهر سجن كده. فإحنا في يوم في شهر رمضان أفطرنا واقفين في البلكونة، فببص وجدت هذا الرجل هذا الجار، والله يا أخوانا رأيته يقبل الأرض ويقبل جدران البيت، ده بيبقى وحشة في القلب شديدة، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزله. فالله عز وجل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تربى في مكة وقد شهدت مكة مراتع صبا، لكن لا بد له أن يهاجر. لما في الهجرة من فوائد عظيمة جدا، أهمها أن مزمار الحي لا يطرب، لازم تذهب إلى مكان آخر حتى يعرف قدرك. وفي أبيات للشافعي رحمه الله تبين هذا الأمر، أن الهجرة شيء عظيم، الخروج من المكان إلى آخر شيء عظيم في تكوين كنه نفسك. فكان ينبغي وقضي على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يخرجوا من مراتع صباهم ومن صباهم ومن هذه البلد إلى غيرها من البلدان أو إلى غيرها من القرى. طيب كيف يفعل؟ فإذا بهذا العذاب يشتد، يعني الله عز وجل كان قادر أنه يعمله إيه؟ كان قادرا، بلاش قادر لي أنا وقعت في الموضوع، القادر الرجل الذي به مرض في إيه؟ في خصيته. وفي الحديث، حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني في انتفاخ في هذا المكان. عشان كده بعض إخواننا يقول عبد القادر، اسمه عبد القادر. فكان الله عز وجل قادرا على أن يخرجه في مبدأ ما أنزل عليه الرسالة وخلاص، ونضرب ليه ويوضع بقى على رأسه من التراب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يعني ذكرت لكم في خطبة الابتلاء. طيب ليه؟ حتى يبغض البلد، من فوائدها أنك تبغض البلد، تحس أنك لا تستطيع لا تطيق أن تعيش في هذه البلد. فإذا ما سافرت إلى بلد أخرى فوجدت حر السفر، سفر قطعة من العذاب، فإذا وجدت هذا الحر تعمل إيه؟ تذكر بقى أنهم كانوا بيضربون هناك، تقول برضو الحمد لله خلاص. وأيضا حتى يطمئن القلوب بهذه الرؤية، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الرؤية بعينه. عارف أخواننا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم مع أحد صور له الأمر كهيئته. ليه؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان أقوم البشر لسانا وكان أصدق الناس قلبا. في الحديث كان كنا إذا جلسنا معك، حديث حنظل لما قال نافق إيه؟ حنظل، إذا جلسنا معك كأن على رؤوسنا الطير. ليه؟ هذه الهيبة والاحترام، ولا أيضا مع احترامهم لأنهم متخيلين الموقف، شرح النبي عليه الصلاة والسلام للكلام شرحا مفصلا. فلما يصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدار التي سيهاجرون لها، فإن كانت جيدة يبدأ يهدئ قلبك. والإنسان مثلا إذا سجن تحس أنك نفسك حد يجيب لك خبر من بره ولو متكرر، يعني يفضل كل يوم يجي يقول لك هتخرج بكرة، وبعدين بكرة هتخرج بكرة، خلاص ممكن 20 سنة على الموضوع ده، وانت طبعا مستني بكرة، بس انت فرحان، يعني انت عارف انك مش هتخرج ولا حاجة، بس انت مبسوط بايه؟ بان حد بيقول لك حاجة جديدة كده، حد جاي بيكلمك. فهذا الامر يعني فيه من الفوائد العظيمة، من اجلها ارى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ المدينة، رأها في الرؤيا. قال إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. طبعا أريت يعني أرانيها الله عز وجل، مش كده؟ أرانيها الله عز وجل. هذا برضو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي أصحابه على أن الأمر كله دين، يعني إحنا مش هنخطو خطوة إلا بأمر ونرجع إلا بأمر، خلاص يا أخوانا؟ ده يعيشك إنك تكون عبد، يعني عارف إن أنا مأمور، مأمور. أكثر الناس غاب عنهم هذا الأمر، فتلاقيه يجادل وممكن ما يعملش. ليه؟ لأنه ما استشعرش أنه عبد. عبد يقال الطريق المعبد يعني المذلل اللي تعرف تمشي فيه. فأنت مذلل ذليل، إذا ما قيل لك افعل لازم تفعل، خلاص. قال إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. طب يا أخوانا هي المدينة دي مش كانت برضو مع أنها ذات نخل كانت فيها إيه؟ الحمى، مش كده؟ مش كان فيها الحمى ولا إيه؟ كان فيها الحمى، ولما ذهب أبو بكر أوعك بالحمى وبلال أوعك بالحمى، مش كده؟ لما قال أبو بكر كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله، مش كده؟ كان فيها الحمى برضو، لكن أظهر الله عز وجل له أجمل ما فيه عشان يكون داعي للقلب برضو إنه إيه؟ بس الإنسان يا أخوانا له طاقة. لماذا بحث أهل العلم في المندوب والمباح والمستحب؟ لأنك ممكن أحيانا تحس أنك إيه مش هعمل المستحب أو هاخد بالقول اللي يقول مستحب. النفس لها طاقة، كثرة الضغط عليها ربما يجعلها تنفجر. لذلك تجد إنسان كده كان في ذروة الالتزام وبعدين بقى في حضيض الانفساخ. ليه؟ عشان الأمر ده، لأنه لم يراعه يعني. فأراه الله عز وجل أجمل ما في المدينة، وهما الحرتان. طبعا الحرتان كانت حجارة سود، حجارة سود، لذلك سمي الحرتان. وهما الحرتان هذا من إيه؟ كما قال الحافظ الفتح من كلام الزهري محمد ابن مسلم بن شهاب. هذا وهما الحرتان، دي الكلمة دي يسمى لفظ مدرج. لفظ مدرج يعني ايه؟ يعني ادخل في الحديث من تفسير الراوي وليس هو من كلام راوي الحديث، خدت بالك الموضوع ده؟ وليس هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص يا اخوانا. فلما تسمع كده يقول لك مدرج، هذه اللفظة مدرجة، يبقى مدخلة من كلام احد الرواة. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة الى المدينة. طبعا كان الناس انتشر الخبر، فعلم الصحابة الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، فعملوا إيه؟ نزحوا إلى المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي بعضهم. لذلك قال عامة من كان قد هاجر إلى الحبشة، يعني طبعا جعفر جاء في خيبر إلى غير ذلك. وتجهز أبو بكر، طبعا هم كانوا رجعوا مرة ثانية، مرة أولى من الحبشة مش كده، لكن كانوا رجعوا على إيه؟ رجعوا على مكة. ليه؟ لما نزلت سورة النجم كده، سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم وسجد المشركون معه. الحديث متفق عليه. في قصة بقى كان قد فندها الحافظ ابن حجر وتكلم عليها الحافظ ابن كثير، وضعفها أيضا الشيخ الألباني في جزء له خاص اسمه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. هذه القصة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يقرأ سورة النجم فقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إنهن لهن الغرانيق العلا وشفاعتهن لترتجى. فمن أجل ذلك سجد المشركون إيه؟ معه. هذه قصة ضعيفة لا تصح بحال، وهي منكرة من حيث السند والمتن. لما؟ من حيث السند ففيها من هو من وجوده يظلم الدنيا، يعني أنا أقول يظلم السند بس يظلم الدنيا. أما من حيث المتن فإذا جوزنا، وهذا وجه ذكر لأبي بكر بن العربي المالكي ولله ضره، وجه قوي جدا. هم قالوا أن الشيطان قلد صوت مين؟ سيدنا جبريل، قلد صوت سيدنا جبريل وجعل النبي وقال له قل هذه الآية اللي هي تبقى إيه؟ مدراجة برضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين صوت الشيطان وصوت جبريل، حيث أن الشيطان قد تمثل صوت جبريل فقال النبي ومدح آلهة مين؟ آلهة الكفار، ولا أنتم مش معايا؟ طيب يعني الواحد مش عارف يقول إيه في الحقيقة. هو في كلام يعني ينبغي أن يكون دسما، يعني طبعا الموضوع مش هيبقى كله حكاية، لازم يكون في بعض ال أصلي. تذكرت رجل كان يعني عليه الهيبة والسمت والوقار كده، فجلس في مجلس فهابه القوم جميعا، كل اللي قاعدين قال له الراجل ده بقى ايه، شيخ كبير جدا، فهابه الناس جميعا. فقال بعضهم والله لا اتعرفن اليوم عليه ان كان احمقا او كان ايه او كان عالما وشيخ. فقال له يا شيخ تحفظ القرآن؟ قال ها نعم بالقراءات كمان، تفكرين محمد بن مسلم بن وارة، انا بن وارة صاحب الرحلتين، او ده واحد زي صاحبنا كده. فقال اذا سأتلو عليك بعض الايات وقل لي من اي مكان في القرآن هي. قال نعم. قال له اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يوبخني ويؤذيني؟ قال له من حميم الدخان. خدت بالك؟ لا، في اشياء كده ينبغي للمرء انه ايه يغوص فيها. خلاص يا اخواننا. طيب، فقصة الغرانيق قصة كما قال أبو بكر بن العرب، إذا جوزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلط عليه صوت جبريل مع صوت الشيطان فلا نؤمن لآية واحدة من القرآن. وده كلام سليم. إذا كان بقى الشيطان والشيطان محبب عليه يجي لك يروح قايل له كلمتين، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفش ده جبريل ولا الشيطان، يقوم إيه؟ يقول له يبقى القرآن غير موثوق به. خلاص؟ فلذلك كانت هذه القصة إيه؟ قصة منكرة. طيب ليه بقى سجد المشركون معه؟ تحليل إيه هو؟ ذكر الشيخ الألباني عن بعض أهل العلم أنه قال أن الكفار كانوا يستشعرون القرآن، يعني كانت خض ساعة ما يسمع الوعيد. دول يا أخواننا ناس أهل لغة. شوف الطفيل بن عمرو الدوسي لما قالوا له يعني محمد وأنه ساحر وسيفعل بك، فحط الكرسي في القطن في ودانه، مش كده؟ وبعدين قال ويحك يا طفيل، ألم تكن رجلا شاعرا؟ ألم تكن رجلا عالما باللغة وأساليب الناس؟ شال القطن سمع اهتدى على طول. كلام الله عز وجل يعني أعجز الناس أن يأتوا بمثل. كان الرجل من العرب ربما حدثت الحادثة فيقول لك أبيات طويلة مليانة، يعني أنت لما تقرأ المعلقات تحس كده بحاجة في نفسك. أنت عارف إيه الحاجة دي؟ هتحس أنك أنت ما فيكش عقل لأنك مش فاهم ولا كلمة. كلام صعب جدا. وكذلك كان كلامهم في الجاهلية، ومع ذلك جاء القرآن بكلام سلس، ألف لام ميم. إيه يعني ألف لام ميم؟ يعني هذا القرآن المكون من ألف ولام وميم، وهذه الحروف هي التي تتكلمون بها، فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. إيه شيء؟ ما هو ده مش بتتكلم أنت باللغة؟ ائت بسورة مثل التي دبشتها أنا أو قلتها أنا سبحانه وتعالى. أرادوا يوما أن يأتوا بقصة الفيل، الفيل وأبرهة، ولما دخلوا شوف الله عز وجل ذكرها في ثلاث أسطر ولا حاجة. خلاص؟ وذكر القصة بحذافيرها حتى أنك لا تحتاج أن تسأل عن شيء آخر في القصة. فلما أراد هؤلاء القوم أن يصوروا على منوال القرآن ما حدث للفيل لما دخل الفيل، فاجتمعوا أياما، اجتمع بقى أي حد، كبار أصحاب اللغة فيه، اجتمعوا أياما كثيرة. وبعدين خرجوا بإيه بقى؟ قال لك الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذيل وزلوم طويل. ده اللي قالوه عن الفيل عشان يعني يشابه القرآن، يعني خدت بال حضرتك؟ أعجز الله عز وجل. فالكلام يا أخوانا لما كان بيذكر على أولئك القوم تبص تلاقيه نزع قلبه. بعض الصحابة قال دخلت المسجد فسمعت وأنا أخذ دية فلان من أقاربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أستعن به على دية فلان، قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة الطور وهو يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال فنزعت قلبه. قوم كده يتفاعلون مع هذا القرآن. فلما تلا النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، انتوا عارفين بقى سورة النجم بقى والخط اللي فيها في آخرها، فإذا بهم يخافون، فلما تلا عليهم السجدة سجدوا خوفا من الله عز وجل. وأنت سترى الآن قصة سراقة بن مالك لما تأتي إن شاء الله، ترى كيف أن سراقة صدق أن النبي معصوم وأن هناك من يحوطه. فيعني كان هذا هو السبب الأول لرجوع المسلمين منين؟ من الحبشة إلى المدينة. أما السبب الثاني فهو هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وتجهز أبو بكر رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. في رواية عند في صحيح ابن حبان قال: فتجهز أبو بكر واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. ده برضه أخواننا يشعر بإيه؟ إن كل شيء عن أمر ونهي، كل شيء عن أمر ونهي. عايز تمشي تخرج من بيتك قل له أخرج ولا لا. وهذا فيه الانقياد التام ومعرفة موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، يعني تأنى تأنى، وعلى رسلك اللي هو المشي المتباطئ، يقال الإنسان استنى شوية تمهل يقول له على رسلك. فقال: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، يعني أرجو أن يؤذن لي فإيه؟ فأخرج معك. طبعا دي منقبة بقى فهاش كلام لأبي بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أقعد عشان أنا عايز أصحبك في الخروج، لم يقلها لأحد غير أبي بكر رضي الله عنه. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله فحبس نفسه إشعار بإن النفس كانت جامحة لإيه؟ لأنها تخرج بقى. لأن أخوانا أنا عايزك بس تعيش معايا الموقف، بلد أنت مش آمن فيها، في بيتك بتصلي لوحدك وخايف، فبلغت مبلغ فتقول لا أسيبها. لكن أبو بكر رضي الله عنه أراد المعالي، وهو كده دائما القوم الذين يريدون عوالي الأمور ومعاليه، تلاقيه يتكبد في سبيل ذلك أشياء فادحة يعجب لها الإنسان. وأنا ذكرت لكم من أجل طلب العلم بقي بن مخلد جاء من أسبانيا إلى العراق ماشي على رجله، مش كده؟ ماشي على رجله. هم أصحاب الهمم كده، تجد يفعل أشياء عجيبة. فأبو بكر رغم محنة الناس ورغم أن الناس انطلقوا إلى المدينة زرافة ووحدانا، إلا أن أبا بكر إيه؟ حبس نفسه ليفوز بإيه؟ بشرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر، وهو الخبط أو الخبط، وهذا أيضا من مدرج مين؟ الزهري. يعني كلام أدخله الزهري بيعرفك إيه هو السمر، قال لك الخبط. إيه هو الخبط؟ قيل كل شجر عظيم الظل، يعني شجرة بتنبت فيه أشجار كده تلاقيها نبتت تستظل تحتها أو يستظل تحتها فئام من الناس مجموعة، لأنها بتطلع كده زي الدايرة كده. وقال بعضهم بعض أهل اللغة: الخبط من الزرع هو كل ثمر إذا ضربته بعصاك سقط ورقه، خلاص. وهذا طبعا طعام راقي، كان أبو بكر رضي الله عنه يطعمه الإيه؟ لهاتين الدبتين اللي هما عليهما سيخرج هو والنبي عليه الصلاة والسلام. كانت عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر، أخذ يعلفهما هذا الطعام السامي 4 أشهر. قال ابن شهاب، ابن شهاب ده اللي هو مين؟ الزهري، ابن شهاب الزهري. قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، النحر من الإنسان اللي هو هذا المكان، خلاص، هذا هو النحر اللي هو أساس العنق، وهذا يشبه به أوائل الأشياء، في نحر الظهيرة يعني في أول الظهيرة أو أول الزوال، خلاص. وفي رواية قالت: أتانا النبي ظهرا، فبينما نحن جلوس يوما في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. متقنعا يعني ساترا لرأسه عليه الصلاة والسلام. وذهب الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا كلمة متقنع قال بعض أهل العلم يعني يلبس الطيلسان. إيه هو الطيلسان؟ ما قلت قبل كده الطيلسان ده ها؟ أيوة العباء اللي هو زي ده يعني اللي هي العباية المغطاء للرأس. فقال ابن القيم لم يتطيلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ولا أصحابه، ما لبسوش طيلسان ده أبدا اللي هو غطاء الرأس، ولكن عارضه الحافظ ابن حجر في الفتح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتقنع، حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما إيه؟ ما يتقنع. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الغطرة من لباس أهل الحجاز، من لباس أهل الحجاز، لكن ليست هذه هي السنة. وطبعا هذا هيكون متوقف على إيه؟ على هذا التقنع. فحيث أن ابن حجر أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقنع، فربما دخلت الإيه؟ الغطرة في هذا التقنع، لأن التقنع هو إيه؟ غطاء الرأس. ولا أنت هتصلي على النبي؟ يا اخوانا انا حاسس ان مفيش تجاوب كده، الكلام ده مش كلام، ده كلام عادي يعني، ولا هي السكينه برضه بتاعت كل مره؟ طيب طبعا جاء متقنعا، طب ليه متقنع؟ عشان الدنيا حر جدا فساتر راسه عليه الصلاه والسلام. التقنع اعم، تقنع اعم، عشان كده انا بقول الشاب خلاص. وهو الطيلسان زي بيقولوا لو جبت غطاء الرأس فحطيته كده هيستر بقى مع الوجه، خدت بالك بخلاف العمامة بس، لكن العمامة جاءت بقى في في في آثار كثيرة يعني. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي. الكلمة دي أخوانا مش كلمة عابرة، الصحابة كانوا في غاية البر بآبائهم. في حديث سعد بن أبي وقاص لما أمه أرادت أن هي ترجع عن الإسلام جاءت بسلاح قاتل، إيه هو؟ مش حاكل ولا شرب. كان يحب أمه جدا، فكان الصحابة من أبر الناس بأبائهم، العرب كانوا يبرون أبائهم برا عظيما يعني. فلما يقول فداء له أبي وأمي يعني أفديك أنا بأبي وأمي يا رسول الله، يعني إن كان هناك لا محالة هالك فليكن أبي وأمي وتبقى أنت. شوف نبرات المحبة. وهو ده يا أخوانا زاد الطريق، زاد الطريق إلى الله عز وجل. فقال فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. حصل حاجة بقى. طيب قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام. هو كل يوم بيأتيهم إيه؟ مرتين مش كده؟ بكرة وعشي، صبح واخر النهار. طيب خلاص البيت بيتي بقى مش كده ولا ايه؟ واخش بقى من غير ما استأذن، هذا لم يكن في خلقه عليه الصلاة والسلام. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، في اخوانا شيء يعني قبل ان امر على هذا المقطع، بعض الاخوة اذا ما استأذن نظر، يعني مثلا يبقى الباب مفتوح وهو بصص جوه كده، فلما موجود قال عليه الصلاة والسلام إنما الاستئذان للنظر مش للجسد فقط، إنما هو بادئ الأمر للنظر، فلا تنظر في داخل لنا جار لعله يعني كرهان، وهو لا يريد أن يسألني وأنا لا أريد أن أبين له. خلاص حس كده أني صارت يعني خلاص، هو بينزل ليه ما بيبصليش؟ أنا بنزل طبعا السلام عليك ازيك عم فلان وامشي، فحس انه هيسألني يعني، فلعله ان يسأله سنعلمه المسألة دي. فقال فأذن له فدخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. الأمر يا أخوانا كلما كان جلل، وانت هترى بقى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسايس العمل، مسألة السير الأهوج اللي هو بلا خطة لم يكن من عمله عليه الصلاة والسلام. فقال أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. وطبعا لما يقول لأبي بكر واللي هو بيته يقول له أخرج من عندك، أنت ترى مدى بقى المحنة، إن إحنا بلاش ضمين حد خلاص، زي ما أبو بكر قال لابن الدغنة إيه؟ قال له إيه؟ ها؟ أحسنت، قال له خرجت سائحا، ما قالوش هروح فين، ليه؟ لأن خلاص ما بلاش. والله أنا عزمت في مبدأ هذه الأحاديث إن أقول للإخوة حد كده ينبري ويحفظ، حد ينبري ويحفظ ماشي. قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. في رواية ذكرها أبو إسحاق ابن إسحاق في سيرته قال قالت عائشة رضي الله عنها فبكى أبو بكر ولم أكن أظن أن أحدا يبكي من الفرح. بكى أبو بكر فرحا لما علم أن إيه قال له أنا خلاص سأصحبك معي ونخرج. فبكى أبو بكر إيه فرحا. هو أخوانا زي ما قلت لك كده هو قلب الإنسان كده يتفاعل مع أي موقف. الإنسان اللي قلبه بعض الإخوة يقول لك إيه أنا حصلي ورا الشيخ فلان ليه لأن صوته بيرققني. لا إن كان قلبك خاشعا فسترق. طبعا أنا لا أقول بقى مسألة إن الواحد ما يحسنش صوته أو نجيب واحد لا، ولكن نقول أيضا على قلبك عامل. ذكر ابن رجب هذا يعني شيء عابر أضربه لكم من الأمثلة. ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه التخويف من النار قال قام بعض السلف ليلة كاملة يبكي فقيل له عند السحر ما يبكيك الليلة أجمع طول الليل بتبكي ليه؟ فقال سمعت بكاء صبي جار لنا وهو يبكي فذكرت بكاء أهل النار في النار. ده صبي يحرك مين ده أخوان؟ الصبي لا يحرك أحد مش كده؟ لكن هو قلب رقيق، قلب رقيق. كما قيل عن بعضهم قام ليلة بس ده بقى أحمق، قام ليلة طويلة يبكي فقيل ما يبكيك؟ قال آية سمعتها من جار لي. قيل وما هي؟ قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى. طب ودي فيها أي يبكي؟ بس برضو لعله أن يكون رقيق القلب يعني. قال فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. عد الأمر من غير ما يقول له عليه الصلاة والسلام. ده أخوانا ما قلته لكم، الأخ لما يسأل الأمر قد احتدم كيف نفعل، سؤالك يدل على أنك مقصر. كيف نفعل؟ من أنت بتفكر في إيه؟ ينبغي أن يكون لدينك قسطا غير قليل في حياتك. كيف تجتمع أنت وأصحابك وأنت وزوجك تتكلمون في أي شيء؟ تتكلمون في أي شيء؟ فهذا أبو بكر حنهاجر خلاص نحط بقى راحلتين لأن إحنا وإحنا مسافرين لازم نركب حاجة مش كده؟ محدش قال له الهدهد بتاع سليمان ده مين اللي قال له اتحرك يا جماعة؟ حد قال له امشي؟ علمتم انتم ان حد امره انه يمشي؟ ما حدش قال له. ومع ذلك احس بان هذا امرا على عاتقه، انه يريد الا يرى انسان على وجه البسيطه يعبد غير الله عز وجل. مش كده؟ ده امر يراه كده هو يعمل من نفسه، الانسان الحر يعمل من نفسه. فقال فخذ بابي انت يا رسول الله احدى راحلتي هاتين. قال صلى الله عليه وسلم بالثمن. قال ابن حجر سأل بعض أهل العلم بعض مشايخه لماذا قال بالثمن على أنه أخذ منه قبل ذلك. يعني رسول عليه الصلاة والسلام مش أبو بكر تصدق فقبل، وكان أبو بكر يواسيه بالمال فيقبل منه. طب ليه؟ لأن هذا عمل ينبغي أن يكون هو أمر من الله عز وجل. أمرك بالهجرة فينبغي أن يكون خالصا كله لله عز وجل، أو كله ليس فيه إيه؟ شائبة شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ دفع ثمن هاتين الراحلتين، كما سيأتي أنه دفع ثمن الإيه؟ المربد الذي بنى عليه المسجد. قال صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة. فجهزناهما أحث الجهاز يعني أسرع الجهاز بسرعة. صار البيت، أنا عايزك بقى تتخيل معايا، صار البيت عمل كله. أسماء رضي الله عنها بتعمل إيه؟ شقة النطاق، الحبل اللي هو بتربط به وسطها، شقته نصين. وعائشة حضرت السفرة، السفرة دي اللي هي ايه الطعام الذي يسافر به، واخذت بعد ذلك على الجراب الذي يحمل فيه الطعام خلاص. لكن السفرة حتى يقولك على الترابيزة يقولك ترابيزة السفرة اللي هي هيتحط عليها الطعام. لا، السفرة في الاصل هي الطعام نفسه او الزاد الذي يعد للإيه؟ للسفر. فعائشة على طول حضرت السفرة، وأسماء رضي الله عنها جاءت فكممت السفرة ووضعت على فوهتها شيء من نطاقها، وبالنص الثاني اشتغل البيت كله يا أخواننا بذل بقى. جاءت ساعة العمل، كان بعض مشايخنا يعني نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه قال لي يوما، وذكر لي قصة عمرو بن كلثوم في الجاهلية، وكان له ابن خالة اسمه عمرو برضو، عمرو بن ايه؟ عمرو بن هند. طيب، وكان عمرو بن هند ايضا، فجاءت وكان ابني خالة، فجاءت ام عمرو بن كلثوم او ام عمرو بن هند قالت له يعني انني اريد ان ايه ان اتي باختي اليوم وان يعني افعل معها موقف، خليها كده اذلها. طيب هتذل الحرة ازاي؟ جاءت المرأة وكان في خصام بينهما، فلما جاءت عشان تاكل عندها النهارده قالت لها امي هاتي لي كذا، ده اذلال لها على طول. فقالت وا عمرا، فقام عمرو بن هند قتل ابن خالته، قالت وا عمرا، راح شال السيف وطار رابته. قال لي هذا الرجل ولله ضره يعني، قال لي ماذا تستفيد من هذه القصه؟ طبعا انا بقى ترى مش عارف ماذا اقول في رجل جاهلي قبيح لما صرخت امه قتل نفسا بغير نفس. خلاص بقى وحبدا اشتم بقى واقول خلاص على راسي كسبت. قال يستفاد منها ان الحر اذا سمع شيئا انطلق. شفت يا اخوانا؟ اول على طول ما اقول لك الحق ده الامر احتدم، الناس الان يضربون في كل مكان، تعمل ايه؟ خلاص بقى نقوم على الدعوه والعمل وننصح، مفيش بقى اغاني ولا لعب ولا صح؟ عمل على طول. فهذا بيت ابي بكر رضي الله عنه المربى على الدين. قالت عائشه فجهزناهما احث الجهاز وصنعنا لهما سفره في جراب. طبعا قالت سفره في جراب عشان السفره ايه؟ قصدت معناها اللغوي اللي انا قلت لك عليه اللي هو الاكل يعني. فقطعت اسماء بنت ابي بكر قطعه من نطاقها فربطت به على فم الجراب. طبعا لذلك سميت ايه؟ ذات النطاق، باعتبار انها شقت النطاق نصفين فربطت فوهت الجراب بهذا النصف وربطت الباقي على بطنها. في بعض الروايات انها شقت النطاق نصفين فكممت فوهت الجراب بايه؟ بنصف، وربطت الفوهه بالعنق بالنصف الايه؟ الثاني. وكان هذا من المدائح لها الا عندما انقلبت فطرته. تعرف الحجاج أراد أن يسب أسماء فدخل عليها وقال أنت ذات النطاق، يعني هذه ليست بسبة لكن هو طبعا منتكس أراد أن يسبها، سميت ذات النطاق. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما أو فيدلج من عندهما بصحر المقام. قالت رضي الله عنها فبذلك قالت ثم لحق رسول الله وأبو بكر بغار في جبل ثور. هذا الغار مبين تماما لطريق المدينة، مبين تماما يعني مثلا المدينة جنوبا الغار ده شمال، وهذا أيضا لترى فيه عقل النبي المدبر بقى القائد، عايزين نعمي على الناس. فسار عليه الصلاة والسلام إلى مكان، هو رايح فين ده؟ أي واحد ينظر رايح فين؟ لا يدري إلى أين سيذهب. فكمن في هذا الغار ثلاثة أيام حتى هدأ الناس وبعدين رجع. في هذا الغار كان ينبغي أن يقنن النبي صلى الله عليه وسلم لمبيته، ولا هيقعد كده لازم يفعل. فهذا إن شاء الله عز وجل ما ستراه من فعله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.